الواقعة اللي حصلت ونبي نحكم فيها. كنا في زواج لإحدى الأخوات طيبات، طيب، وعلى أساس أن الزواج كان زواج إسلامي ويضرب فيه الدف. بعد ذلك حصل أن يعني قاموا أهلها بأخذ الدفوف منا وقاموا يدفكون يعني الأغاني المعهودة لديهم، مش أغاني لكن بعض الأناشيد التي يدفكون عليها. بعد ذلك أخذوا أخيتنا وأمروها بالدبكة، يعني خلوها تدبك معاهم. فإحنا يعني ما كنا نعرف إيش الحكم في ذلك، لأن يعني حسينا أن في بعض التباين. فيعني ما أدري، قد يعني البعض سكت والبعض قام من المجلس، فما ندري إيش الحكم. هل يعني نمنع الأمر أو كيف تكون طريقة الإنكار؟ والله هذه طريقة الإنكار تختلف من مكان إلى مكان، وأنت بتعرفي أن الإنكار له ثلاث درجات، من رأى منكم منكرا فليغير بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعه الإيمان. لكن في مثل هذه القضايا يتدخل آية في القرآن، وهي قوله تبارك وتعالى: فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. فإذا قامت امرأة من الحاضرة للحفلة وأنكرت هذا الأمر مخالف للشرع فاستجابوا، وهذا نادر جدا جدا أن يستجيبوا، لأن المجتمع فاسد، ولأنه التربية تكاد أن تكون معدومة اليوم مع الأسف، فالاستجابة غير متوقعة. فإن استجابوا فالحمد لله، فإن لم يستجيبوا فما على الآمر بالمعروف حينئذ إلا أن يخرج، وكما يقال في بعض البلاد أن ينجو بريشه، أي بنفسه، عملا بالآية السابقة: فلا تقعد بعد ذكرى مع القوم الظالمين.